أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الذي ولا تجهروا له كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولو أن لا إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرز إليكم الكفر والفسوق والعصيان Bye. بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم.